سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضل أخي هاني. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا أخوي. إيه شيخ، بالله سمحت بدي أسألك بالنسبة لإني بدي أخذ أنا أشتري السيارة عن طريق البنك أقساط. إيه. فسمعت إنه في فتوى بيحكوا إنه يعني بجوز هو، فما بعرف كيف يعني أعرف إنها هاي الطريقة حلال أم يعني ولا مش حلال. أبشر يا أخوي هاني. شكرا. مرحبا أخوي. تفضل عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول من أسأل الله الذرية الصالحة. عبد الله. يا عبد الله. نعم. صوتك مو واضح أخوي، يعني قرب السماعة من من من فمك لو سمحت. أسمعك مش جيد. أنا ما أسمعك، تفضل. أنا أسمعك جيد. طيب تفضل. إيه. تفضل يا أخي، تفضل. أولا أسألك إنه كيف قامت في المرأة بالصلاة، هل يجوز؟ كيف ماذا؟ هل المرأة يجوز لها أن تقوم بالصلاة؟ وكيف كانت تقوم بالصلاة تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح لمرأة مثلا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أسأل الله الذرية الصالحة. ماذا؟ أسألي الله الذرية الصالحة يا شيخ. أي الدعاء. طيب أبشر يا أخوي عبد الله، أبشر. صلى الله عز وجل يرزقك الذرية الصالحة أنت وجميع المسلمين. وعليكم السلام. نعم، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بخصوص زكاة ال نعم، بخصوص زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس. طيب يا أبو عبد الله، في ناس ما يدفعون الزكاة هذه، يقولون والله إن مذهب الشافعية ما تنص على دفع زكاة الذهب. طيب يا أبو عبد الله، هل هذا جائز أو جائز؟ أبشر أبو عبد الله. شكرا شيخ. مرحبا، تفضل يا ملاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، بدي أسألك كم سؤال. تفضلي. أنا يا شيخ صار لي فترة مريضة، والدكاترة كلهم يعني حكوا لي ما في إشي عندي، وأنا جبت الشيوخ وكل الشيوخ بيحكوا لي إنه أنت معمول لك عمل، فهذا حرام إني أنا أتابع للشيوخ أو أعمل إشي يعني. والسؤال الثاني، أنا في بيني وبين زوجي مشاكل، وأنا صابرة عليه كثير، فبتكون علي إذا إني أنا بصرخ عليه أو بغلط عليه. زوجك أنا لازم أصبر عشان أولادي. زوجك ها؟ زوجي ما بيصلي ما بيصوم، ودائما مش شايفني قدامه، ودائما بيحكي لي إنه هو ما بده يعني. وإنت ما بيهدى بتروح عنه الغباش اللي على عينيه، بيحكي لي لا أنا بحبك وبدي إياه. عندك أولاد منه؟ عندي أربعة. ولا يصلي، مصر على ترك الصلاة أبدا، ما يصلي ولا صلاة؟ لا، ولا بيصلي ولا بيصوم. لا حول ولا قوة. طيب عندك سؤال ثالث؟ لا شكرا يا شيخ. أبشري يا ملاك، تسمعين الجواب. أم محمد تفضلي. أم محمد، راحت أم محمد خلاص. طيب طيب نجيب على هذه الأسئلة. الأخ هاني بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لشراء السيارة يريد أن يشتري سيارة من مصرف، يقول سمع يعني كلام لأهل العلم كيفية الطريق. يا أخي الفاضل، هو الأصل طبعا الله عز وجل أباح التجارة وأباح البيع والشراء، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فما في بأس يعني البيع والشراء، وما في بأس الشراء بالأقساط، يجوز للإنسان أن يشتري سلعة بأقساط شهرية مثلا أو على حسب ما يتفق هو والبائع، لكن عندنا شروط. يعني هو الأصل في البيع الحل والإباح، هناك شروط أحيانا تحرم وتمنع هذا البيع، مثلا بيع الإنسان ما لا يملك، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فمثلا أنت الآن جئت مصرف شركة شخص أردت أن تشتري السيارة مثلا بأقساط شهرية، فما دام أنه يملكها وتحت ضمانه هو، ما في بأس تشتريها منه. أما إذا قال لك لا أنا ما عندي سيارات، سأشتريها لأجلك، هذه الصورة ننظر فيها، فإن اشتراها وأدخلها إلى ملكه بحيث أنه يضمن فيما لو إذا تلفت هذه السيارة قبل توقيع العقد، البيع صحيح. أما إذا هو هذه سمى وعد بالشراء، أما إذا هو لا ألزمك ووقعك على عقد شراء وهو أصلا ما ملك السيارة ولم تدخل تحت ملكه وضمانه، فهذا بيع محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام، وقد سأل حكيم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يأتين الرجل يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها له، فقال لا تبع ما ليس عندك. وهذا يجري في الطعام ويجري في المعدودات ويجري في المذروعات ويجري في الموزونات والمكيلات، كله في أصح أقوال أهل العلم. فيا أخي الفاضل أنت تأكد من طبيعة عقد البيع، فإذا كان بالصورة اللي ذكرتها لك الأولى ما فيها شيء، أما إذا كان لا هو ما يملك أصلا السيارة ثم يقول لك أنا سأشتريها لك ويوقعك على أوراق على أنك اشتريت، هذا عقد باطل. عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمرأة هل لها أن تقيم الصلاة؟ يا أخي الفاضل بالنسبة للمرأة لا أذان عليها ولا إقامة، المرأة ليس عليها أذان وليس عليها إقامة في أصح أقوال أهل العلم. أما الأذان فبالاتفاق، لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة ممنوعة من رفع صوتها ومأمورة بخفض صوتها. وأما الإقامة فهذا محل خلاف، من أهل العلم من يرى بأنها تقيم، ومن أهل العلم من يرى بأنها لا تقيم، لأن الإقامة تكون في حدود يعني محل صلاتها، والصواب بأنها لا تقيم. بارك الله فيك، وأخبر المرأة بأن لا تقيم، تصلي مباشرة. بارك الله فيك. أسأل الله تعالى يا عبد الله أن يرزقك الذرية الصالح لك ولجميع المسلمين يا رب العالمين. أبو عبد الله يقول بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس، يقول سمعنا فتاوى كثيرة. يا أخي الفاضل بالنسبة لزكاة الذهب غير الملبوس يعني المكنوز أو المعد للبيع والشراء أو المعد للتجارة، فهذا فيه الزكاة باتفاق أهل العلم، هذا فيه الزكاة. أما الذهب الذي تلبسه المرأة، الذهب الذي تلبسه المرأة تتزين به، يعني هي اشترته للزينة، تتزين لزوجها في الأعياد في المناسبات في الحفلات في كذا، ولم تنوي به الكنز ولم تنوي به التجارة، فهذا في أصح أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أنت ذكرت الشافعية، نعم الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا هم الذين قالوا بوجوب الزكاة، منهم الحنفية، واختار هذا الجمع من العلماء منهم من مشايخنا حفظ الله الأحياء ورحم الأموات، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم وهو الصواب أن الزكاة أن الذهب الملبوس الحلي الملبوس هذا لا زكاة فيه، فهو أشبه بما يقتنيه الإنسان، أشبه بما يقتنيه الإنسان، فهذا لا زكاة فيه. يريد الشخص يقول والله أحب أن أخرج من الخلاف وأزكي هذا الذهب، ما في شيء، هذه مسألة ثانية. لكن حلال وحرام الذي يظهر والله أعلم، وأنا أفتي بهذا في هذا البرنامج بأنه لا زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. يا أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، ملاك تقول بأنها مريضة وعرضت على الأطباء، كلهم يقولون ما فيك شيء، الذي يظهر يقول بأن عندك شيء من العمل أو شيء من كذا، تقول هل يعني علي شيء لما أعرض نفسي على الشيوخ؟ يا أختي ملاك بارك الله فيك، ليس عليك شيء أن تعرضي نفسك على العلماء على الرقاة على الصالحين من أهل الورع والتقوى وخشية الله ومخافة الله جل وعلا من الذين ينفعون الناس من دون التطلع إلى مقابل ومن دون الاستشراف إلى أموال الناس، تعرضين نفسك تقول اقرأ علي. وأنت أيضا يا أخت الفاضلة اقرأ على نفسك. أنت بالأمس تحدثت عن قضية الرقية وقلت ينبغي للإنسان أن يعني يرقي نفسه باستمرار. أذكار الصباح والمساء هذه بإذن الله رقية. أنت أيضا ارفع يديك واقرأ الفاتح وامسحي سائر بدنك. كذلك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. كذلك إذا مثلا أحد من أقاربك مثلا أو من النساء يقرؤون عليك فما في بأس. والقراءة بإذن الله تعالى شفاء للأمراض العضوية وللأمراض الروحية، الأمراض يعني التي لا يعرف لها يعني سبب مادي، يعني مثل ما يتعلق بالعين ومثل ما يتعلق بالسحر وغير ذلك، فهذه أخت الفاضل ما في بأس بارك الله فيك. لكن احذري احذري احذري أن تذهب إلى طريق السحرة أو الكهان أو العرافين أو الدجالين، هؤلاء أو المشعوذين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في حديث من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ربنا جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا يسير وقليل بل لا قيمة له بالنسبة للآخرة. فالمقصود تنتبهين يا أخت الفاضلة من الطرق الملتوية. بعض الناس يقول هو شيخ وكذاب، هو ساحر دجال، لكنه لبس عباءة الشيوخ وأخفى وجهه القبيح بقناع يتستر فيه ليدخل على الناس، يتمتم بآيات قرآنية ثم والعياذ بالله عنده البلاء المبين، نعوذ بالله من ذلك، مثل السحر والشعوذة والخط واللعب على الناس لابتزاز ما في جيوب. فلا يبيع الإنسان دينه بمثل هذه الأشياء. أما الصالحين من أهل القرآن، من أهل السنة، من أهل الاتباع، من أهل الورع، ما في بأس. وكلما كانت امرأة فهو أفضل بالنسبة لك يا أم يا أخت ملاك. طيب أعطونا مكالمة، تفضل. تفضل إيمان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، الوالدة قبل سنين أسقطت 2 أطفال، واحد في الشهر الثالث واحد في الشهر الرابع. نعم. فيا شيخ، بعد ما الدكتورة يعني هكذا تخلص طفية وتنظيف، أمي تصحى تسألها فين الجنين، تقول لها خلينا ضمن المخلفات والنفايات. إيه. الحين الوالدة هل عليها شيء؟ هل عليها كفارة؟ لأنها يعني هذا الجنين ما تم دفنه. يعني الذي في الشهر الرابع ما ما ما دفن؟ لا لا يا شيخ، أمي صحت تسألها فين الجنين، تقول خلاص إحنا خذينا. إيه. طيب يا إيمان. جزاك الله ألف خير. مرحبا إيمان، مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عزيز؟ مرحبا أخوي. عندي 3 أسئلة. تفضل أبوي تفضل. أنا من 3 أيام سألتك عن إني بقرأ قرآن في النهار وبكمل في الليل. إيه. هل تعتبر لي ختمة؟ نعم. أنا كان قصدي إنه اللي بقرأ في الليل بقرأ صلاة قيام الليل. كيف؟ الجزء اللي بقرأه بالليل بقرأه فقط قيام الليل. تقرأ في الصلاة؟ قرآن المصحف، إيه. في الصلاة يعني؟ أيوة. نفس الشيء يا أخوي الفاضل، نفس الشيء. بالنسبة لمن يقرأ في النهار وفي الليل في الصلاة وفي غير الصلاة يعتبر له ختمة بإذن الله. طيب السؤال الثاني، دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيه. يعتبر تسبيحة بعد ولا فقط دعاء؟ كيف؟ يعتبر تسبيحة بعد؟ تسبيح؟ يعني نفس ما قلت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله هكذا. طيب. السؤال الثالث، شو صحيح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ نعم. وجزاك الله كل خير. مرحبا أبو عبد الرحمن. تفضل يا رقية. ألو. تفضل يا رقية. قلت لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك أنا سألتك قبل، قلت لك أنا في الأعياد نلمه في الأعياد يعني. يا رقية أخفض التلفزيون على الآخر واسمعين من الهاتف بس. قلت لك أنا في العيد اللي مو أنا في حمياني وضنا حمياني، يعني أنا جيت من صغير وربيت معاهم، فهمت؟ رقية وتو يعني يا أخت رقية، ما سؤالك مو واضح يا أخت رقية. قلت لك أنا في الأعياد نلموا نحن وشمياني وما حمياني في الأعياد. في الأعياد نلموا في الأعياد. أيوة. وتو نبي ما تبي تزين يعني يجوز إني حمياني نصفحهم بإيدي يعني ألم عليهم بقفتين. طيب. يجوز. طيب تسمعين الجواب. يجوز تو الحجاب. لازم يبقى أسود وبني والله أي حال تبقى يعني واسع وفصفاضي عيني. طيب يا رقية. ممكن السؤال الآخر؟ ممكن تفضلي. قلت لك باتي كان زمان يدي فينا الزكية طلعنا الزكية. بعض إيش؟ باتي قلت لك زمان كان يدي فينا الزكية بنيتي نحن الأربعة. والله مو واضح يا رقية، يا رقية أعيد السؤال، أعيد السؤال يا رقية، أعيد السؤال لو سمحتي. قلت لك باتي كان زمان بعض إيش؟ يدي فينا الزكية، باتي كان زمان يدي فينا الزكية، يعني كفي فينا بيها الزكية. ما غير واضح السؤال، غير واضح أختي فاضلة. مرة أخرى إن شاء الله، مرة أخرى. أعطونا غيرها لو سمحتوا. تفضلي أم سالم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عليك كفارة يمين. كف اطعام 10 مساكين. اي ورحت الجمعية الخيرية طلبوا مني قالوا اعطنا 100 ريال يعني عن كفارة اليمين. اي ودفعت الجمعية يعني علي 3 يمينات دفعت 300 ريال كذا. دفعت الكفارة؟ اي دفعت 300 ريال يعني 300. هم طلبوا منك 100؟ لا اطلبت يعني انا علي 3 يمينات. اي وش اسمه وكل 10 مساكين طلبوا 100 ريال. أيوة. ودفعت يعني عنها 300. طيب. واضح شيخ؟ أنت عليك 3 كفارات. أي. ودفعت 300. قالوا لك كل 10 مساكين 100 ها؟ أي كل 10 مساكين 100. طيب. واضح. بس يا شيخ أنا عشان ماني مرتاح يعني سمعت مشايخ يقول لازم أنت تدفعون أنت تطعمون وهل هالشيء ذمتي يعني بريت من الدفع هذا ولا شيء. طيب ابشري يا اخت سالم. عندك سؤال ثاني؟ اي عندي سؤال ثاني. تفضلي. شيخ انا علي يعني ذنوب كثيره من زمان وكذا والحمد لله الحين تايبه اصلي واصوم يعني واضح سؤالي؟ كيف كنت قبل ايش تقولين؟ قبل اول يعني علي ذنوب كثيره يعني سويت معاصي واجد. اي. يعني معاصي كثيره يا شيخ. اي نعم. عشان الحمد لله أنا تايبة وصلي وصوم وتايبة ندمان يعني مش تنصحني فيه يعني واني مرتاح أنا خاجة. طيب يا أم سالم أبشر إن شاء الله. يعني معاصي يعني ما بدي والله أقول هالكلام يعني هو صعب شوي. واضح ما يحتاج واضح واضح واضح الله يتوب علينا وعليك يا رب. تفضلي لقمان. لقمان ألو السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال هل يجوز في الصيام في السماء ستي في شوال؟ أيوة. هل يجوز فيه كفارة؟ كيف كفارة؟ هل أكل أكلت متعمدا؟ أفطرت متعمد في 6 شوال؟ 6 شوال. طيب طيب. سؤال ثاني لقمان. وي. لا سؤال لم. خلاص طيب يا رحمن تفضل. عقيل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي والد توفي وعليه ندور 10 دور. أخوي عقيل ارفع ارفع صوتك لو سمحت. أبي توفي وعشر ندورة عليه. عليه 10 ندورة؟ هي 10 ندورة ما وفى ولا واحدة بهم. ما وفى ها؟ يا شيخ ما وفى ولا واحدة بي. طيب معروف معلومة عندك النذور يا أخوي عقيل؟ يعني نذر إنه من غير البيت مات إنه يذبح وإنه إذا طلع من العسكرية هم يذبح. توفي متى؟ متى توفي؟ قسمتوا التركة؟ لا لا ما قسمنا. طيب يا عقيل تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. أيوة. عندي والدتي لازم عدة. إيه. فشافت يعني كان حماها يعني من ظهره فتقول عيده ام من الدور. طيب يا عقيل. السؤال الثالث هي فاتصل عليها انه ابن اخوها فطلع رجل غريب هم تعيده ام لا؟ طلع رجل غريب؟ رجل غريب فما تعرف فيه في الاتصال يعني؟ اي في الاتصال. طيب يا عقيل. فما حكم الدورة ما تهدي حتى نعرف؟ ابشر يا اخوي عقيل ابشر ابشر. اولاده وفوا لمكانه. ابشر يا عقيل تسمع ان شاء الله الاجابه كامله. طيب بعد هذا الفاصل القصير اعود فالتقيكم باذن الله. حياكم الله من جديد. الاخت ملاك في سؤالها الثاني تقول بان هناك بينها وبين زوجها مشاكل وتقول يعني رجل لا يصلي ولا يصوم ويعني تقول بان احيانا يقول لي انا ما اريدك وبعدين لما تذهب عنه الغشاوه يقول لا انا احبك ومن هالقبيل هذا تقول يعني هل علي إثم لما أغلط عليه وتكلم علي؟ يا أختي ملاك بارك الله فيك والله الأمر أخطر وأعظم وأكبر من قضية تغلطين عليه ولا ما تغلطين عليه. الوضع الآن هل الآن أنت فعلا يعني بقائك معه بمثل هذه الصورة بقاء شرعي أم لا؟ لا خير في رجل لا يصلي. الآن رجل لا يصلي ولا يصوم ماذا بقي له من الإسلام؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا لا خير فيه يا أختي الفاضلة. أنت عطي مهلة شهر شهرين وقولي له يا فلان إما أن تلتزم الصلاة وتلتزم الصيام وإلا فارقيه يا أختي الفاضلة. يعني رجل بمثل هذه الصورة أنا ما أدري فين يعيش هذا، ما أدري كيف ينتسب إلى الإسلام مثل هذا النوع من الرجال، لا صلاة ولا صيام وشرب خمر وزنا وبلاء. وكثير من النساء يشتكين يعني من أزواج في مثل هذه الصورة. أنا ما أدري كيف امرأة تصلي وتقوم الليل وكذا وترضى أن تبقى مع مثل هذا الرجل. أختي الفاضلة أنت الآن انصحيه وذكريه وعلميه وخوفيه بالله واعطيه مهلة يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلتزم الصلاة. والله لا خير في دين لا ركوع فيه ولا خير في إنسان لا يركع ولا يسجد ولا يصلي لله جل. ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان ما يصلي؟ ما قيمته؟ الله جل وعلا خلقنا لمهمة عظيمة ولغاية عظيمة. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولذلك الإنسان إذا لم يصلي يعني ما الذي ميزه عن باقي مخلوقات الله جل وعلا؟ إذا ما كان يعبد الله ويتقرب إلى الله ويركع ويسجد ويدعو ويصوم ويحج ويزكي ويذكر الله جل وش القيمة؟ ما قيمته في هذه الحياة؟ فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تضعي حد لمثل هذا الأمر. قضية مش قضية تغلطين عليه ولا يغلط عليك ولا يحبك ولا ما تحبينه. القضية أعظم وأخطر. لا خير في إنسان لا يصلي، لا خير في إنسان لا يصوم. فالواجب عليك أن تعطينه مهلة ولا تمكنينه من نفسك الآن حتى يعود إلى رشده. وإذا عاد إلى رشده فالحمد لله، هذا هو المطلوب، أن تبقين معه. وإذا أصر على ترك الصلاة فيجب عليك أن تفارقينه ولا يجوز لك أن تبقي عنده. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يا أختي الفاضلة من الآن ضعي حد لمثل هذا الأمر. إيمان تقول بأن والدتها أسقطت مرة جنين عمره 3 أشهر ومرة جنين عمره 4 أشهر. تقول لما طلبت الجنين قالوا لا إحنا رميناه. ما العمل يا أختي الفاضلة؟ بالنسبة لي والدتك ما عليها شيء، لأن الخطأ من الجهة فطبعا الوالدة كان يجب عليه أن تنبه بأنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذا السقط، لأن الجنين إذا بلغ 4 أشهر أجريت عليه أحكام الميت من الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. ولكن بمثل هذا الصورة هذا أمر غاية في الخطورة، ولذلك يجب على المستشفيات في بلادنا أن تتنبه لمثل هذا الأمر، وأن السقط الصغير هذا يحرم عليهم أن يتصرفوا فيه فيرمونه بالنفايات مثلا أو يرمونه مع المخلفات. سبحان الله العظيم، إذا بلغ الجنين 4 أشهر فقد نفخت فيه الروح، حتى لو كان قطعة قبل ذلك ما يرمى مع المخلفات مهما كان، وإنما يؤخذ ويدفن. وأما إذا بلغ 4 أشهر فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. خبر الوالدة، تستغفر الله جل وعلا، ونبه الناس أن يتعلموا مثل هذه الأحكام، وكذلك الجهات المسؤولة في المستشفيات أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعرفوا حدود يعني هذه الأمور. أبو عبد الرحمن يقول طبعا هو ذكر سؤال سابق يقول بالنسبة لختمة الليل والنهار، يقول الختمة في الليل أو القراءة في الليل في الصلاة. أنا قلت له ما في بأس، ما في بأس يا أخوي أبو عبد الرحمن، من قرأ القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة وأحب أن يختم ما في شيء، تعتبر للختمة. يعني بعض الناس الآن يقرأ في النهار جزء مثلا وفي الليل جزء، لكن يجعل الجزء اللي في الليل في الصلاة يقوم الليل فيه، ما في بأس، تعتبر له ختمة واحدة ولله الحمد والمن. أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة لدعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول هل هذا أيضا مشتمل على التسبيح؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء مشتمل على التوحيد، دعاء مشتمل على التعلق بالله، التوكل على الله، هذا دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مشتمل على تنزيه الله وتقديس الله وإجلال الله، مشتمل على عرض الإنسان نفسه بين يدي الله جل وعلا الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. يقول لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، رد الظلم إلى نفسه والتهمة إلى نفسه وعظم الله جل وعلا، وهو يعرض نفسه ويعرض حاله على ربه ومولاه، فهو دعاء وتسبيح وتقديس وتعظيم لله سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الجملة الصحيحة لا حول ولا قوة إلا بالله أم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كلها واردة بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من الذكر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا هذا من الذكر الوارد وهو ذكر عظيم. قد قال بعض العلماء كان إذا أهمني أمر قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول فيرفع الله عني أمثال الجبال، لما يهتم في أمر أو يكون مشغول أو عليه التزامات، يقول لما أقول مثل هذا الذكر أشعر بأن مثل الجبال انزاحت عني، وهذا لا شك بأنه لا يدركه إلا من استشعر هذه المعاني لا حول ولا قوة، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لأحد أبدا إلا بالله جل وعلا القوي الغني سبحانه وتعالى وعز. رقية تقول في الأعياد نجتمع ونتزين وكذا ويجتمع الأقارب والأرحام ولكذا، تقول هل لنا أن نصافحهم؟ وهل للمرأة أن تخرج ب يعني الحجاب؟ وهل يشترط أن يكون أسودا؟ يا أختي بارك الله فيك، هو في الأعياد يشرع للإنسان أن يدعو لإخوانه المسلمين ولأقاربه ولأرحامه الأقربين ولجيرانه وللناس أجمعين، لكن بالحدود الشرعية وبالضوابط المرعية، فالإنسان مع أرحامه، المرأة مع أرحامها وأقاربها هذا ما في شيء، كذلك مع الأقارب حتى لو لم يكونوا مثلا أولاد العم وأولاد الخال والمرأة متزوجة وكذا ما في بأس، لكن بالكلام، أما المصافحة فلا، المرأة لا تضع يدها في يد رجل لا تحل له، تضع يدها في يد زوجها وأرحامها أبوها وأمها أبوها وأخوها وعمها وخالها ممكن، أما ولد العم وولد الخال وابن العم البعيد هذا لا يجوز للمرأة أن تضع يدها في يد هؤلاء بارك الله فيك. وبالنسبة لخروج المرأة، الأصل طبعا للمرأة أن تلبس اللباس الفضفاض الواسع، وكلما كان أسودا فهو أفضل، لأن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن لما نزل الحجاب قالت الصحابية فخرجنا من المسجد كالغربان، ومعلوم بأن الغراب لونه أسود، يعني لبسنا السواد وتوشحنا بالسواد وخرجنا من المسجد، ولا شك بأن السواد هو يعني من من من الألوان التي تضفي على المرأة الحشمة أكثر من غيرها، أما الألوان فهي جذابة وربما ألفت يعني ربما الألوان هذه جعلت الناس يلتفتون وينتبهون إلى مثل حتى لو كان فضفاضا واسعا فقد يلتفت إليه، أما السواد في الغالب بأنه لا يلتفت إليه. لكن عموما يا أخت الفاضل، أهم شيء أن تستر المرأة بدنها وتلبس اللباس الواسع ولا تظهر أمام الأجانب، يعني تظهر محاسنها وزينتها مثلا، ولا تصافح الرجال، لكن تهنئ الناس بالعيد، تبارك في المولود، تدعو للآخرين مثلا بمناسبة معينة، هذا كله مشروع والحمد لله. أيضا رقية تسأل تقول رقية انتهت أسئلتها أظنها. طيب عندي أبو سالم بارك الله فيه يقول عندي أم سالم تقول عندها كفارة إطعام 10 مساكين، تقول رحت للجمعية وقالوا لي كل كفارة 100 ريال، تقول علي 3 كفارات دفعت 300 ريال. تقول بأن بعض الناس قالوا لا، الأفضل الأصل أنكم أنتم تطعمون، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة، يعني هو صحيح وغير صحيح. كيف صحيح؟ صحيح بأن الأصل أن الإنسان الأصل هو الذي يخرج الكفارة، هو الذي يطعم، لأن هذه عبادة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو الذي يذهب إلى الفقراء، يذهب إلى المساكين وكذا. لكن الآن مثل ما أذكر أنا دائما، الآن المدن توسعت والناس كثروا وغاب الفقراء وغاب المساكين، ومن الله جل وعلا على الناس بمثل هذه الجمعيات التي فيها الأفاضل والأماثل والأخيار الذين جندوا أنفسهم لخدمة الناس، فهم باب من أبواب الخير. أنت أنا أجزم بأنك يمكن ما تعرفين الآن، عندك 30 مسكين ما تعرفينهم، لكن الجمعيات عندهم، عندهم ملفات وعندهم باحثين اجتماعيين وعندهم خريطة كاملة عن البلد، يعرفون أماكن الفقراء وأماكن المساكين وأماكن المحتاجين، فما في بأس يا أختي الفاضلة. الآن يعني في الأغلب أن الناس يعطون الجمعيات وما في بأس، لكن إذا أنت تقول لا والله أنا أعرف بيت فلان عندهم 8 أنفار هؤلاء مساكين، الأفضل أنك أنت ترسلين لهم الطعام، وبيت الفلاني في 5 مساكين ترسلين مثلا، لأن هذا تشعرين فيه بلذة، تشعرين بسعادة، تشعرين بطعم هذه العبادة. أما تقول لا والله أنا ما أقدر وأنا حرمة وأنا والله ما أستطيع أطلع وصعب علي ولا أعرف، لا أعطيها الجمعية بارك الله فيك. أم سالم تقول علي ذنوب كثيرة ومعاصي عظيمة، تقول في سالف الزمان تبت الحمد لله وكذا، لكن أشعر بندم. يا أخت الفاضل أبشري، هذا الندم دلالة على التوبة، فالندم توبة ولله الحمد والمنة، وما مضى مضى يا أخت الفاضلة، لا تنظرين إليه بيأس ولكن انظري إليه بأمل، لأن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم، والله جل وعلا هو الذي وعد المذنبين بالتوبة ووعدهم بالجنان، يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ووعد الله جل وعلا التائبين بمغفرة الذنوب بل بقلب الذنوب إلى حسنات بإذن الله، يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. واحذري يا أخت الفاضلة من الشيطان أن يأتيك فيؤيسك من رحمة الله، لأن ما مضى مضى، ليس هناك أعظم من الشرك بالله، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك غفر الله لهؤلاء المشركين لما أسلموا ولما تابوا إلى الله جل وعلا. فالله تعالى يغفر الشرك ويغفر من قتل نفسا ويغفر من زنى ومن شرب الخمر ومن سرق ومن كذب ومن اغتاب ومن نم، كل هؤلاء كل هذه الذنوب إذا تاب العبد منها تاب الله عليه. لكن ما هي التوبة؟ التوبة أولا الإقلاع عن الذنب، تقلعين عن الذنب الكلية. الثاني الندم على فعله، وهذا الذي أنت فيه ندم شديد تتمنين أنك ما فعلت هذا الشيء. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ما تعودين لمثل هذا الذنب، وذلك ببذل الأسباب وبذل الوسائل التي تبعدك عن هذه المعصية، لأن من الناس وللأسف مقيم على المعصية لا يبرح، يذنب الذنب يتوب إلى الله منه، يتوب يقول توبت وندمت، لكن تجد في في في في محيط الذنب ويحوم حول الحمى، هذا هذا هذه ليست بتوبة، هذا لعب، هذا يلعب. التوبة أن تبتعد عن هذا وتبذل الوسائل. وإذا كان يا أخت الفاضلة فيه ذنب مع الخلق، بمعنى ظلم لأحد، أكل مال أحد مثلا، من صحة التوبة أن تردي هذا الحق لأصحابه بارك الله فيك. طيب الوقت بس، طيب تفضلوا. تفضلي فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخنا. أهلا وسهلا أختي، تفضلي. يا شيخ أنا متزوجة من كم شهر، وأنا زوجة ثانية، وزوجي هذا معي كم يوم، بعدها أخذ عائلته لبلد أجنبي وغائب عني الآن لفترة 5 أشهر، وقال السبب أنه لا يوجد من يراقب أولاده بهذا البلد الأجنبي، لأنه هو يعمل هناك ويأخذه من بلده الأصلي ليقضوا الصيف معه. نعم. فأنا خفت أن أظلم أولاده فقلت لا بأس، لكن أريد أن أسأل يا شيخ إذا هذا عدل، وهل يجوز أن يتعامل معي هكذا؟ طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. وهلي بسؤال آخر شيخ. تفضلي. الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا يتيمة وليس لي أحد, وهذا الزوج الله يجزيه خير يعني أخذ بيدي وأخذني من الشارع وكل شيء, وأنا الآن أخاف أن يتركني, وأنا متزوجة معه بالفاتحة فقط, وأريد أن أعرف إذا هو لا يريد أن أحمل الآن, وأريد أن أعرف إذا حملت بدون علمي هل أكون أتنت أم لا, لأني أخاف أن كيف يا فاطمة بالزواج بالفاتحة فقط؟ يعني أنت ما عندك ولي, ما عندك أحد من يعني زوجك فيه؟ فقط بعد الجيران هم من ساعدوني. أنت ما عندك أهل يا فاطمة؟ لا, هناك امرأة كنت أقيم عندها ويعني أذهب أشتغل وتطعمني يعني. طيب أنتم سجلتوا العقد في المحكمة؟ لا. طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. لا أنا لا أشك فيه, لكن لا أقصد سوء ظن بي, لكني أشعر بالخوف فقط لأنه ليس عندي أحد. طيب يا فاطمة جزاك الله خير. يسر الله أمرك. يسر الله أمرك. نعم تفضل أبو مسدد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ والله إننا نحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ امرأته أبو مسدد راح. يا أبا مسدد حاول تعيد مرة ثانية أبو مسدد اتصال. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي لقمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان الذي صام 6 من شوال ثم أفطر فيها هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة يا أخي الفاضل لقمان. من أفطر في صوم نفل متعمدا فليس عليه كفارة, حتى لو جامع زوجته في صوم النفل ما عليه كفارة, يكون قد أفطر وإذا حب أن يقضي هذا اليوم يقضيه. عقيل يقول والدة توفي وعليه 10 نذور, يقول ما العمل يا أخي الفاضل؟ إذا كنتم أنتم تعلمون بأن هذه نذور وهي نذور شرعية وليست شركية أو بدعية, وإنما نذور شرعية مثلا ما فيها أي لبس أو إشابة في قضايا الشرك أو البدعة, يجب عليكم أن تخرجوا هذه النذور من تركته قبل أن توزعوا التركة, لأن هذا حق واجب اشتغلت ذمته به في حياته, ولذلك يخرج من تركته مثل ما تخرج الوصايا والديون وكذا تخرج النذور. عقيل يقول والدته لازم العدة, تقول شافت حماها من وراء من ظهره من وراء تعيد. لا يا أخي الفاضل, ما العدة أول شيء ما تقضى, لازم تعلم ويعلم أخواتي أن العدة ما تقضى أبدا. الأمر الثاني لو رأت المرأة رجلا وهي ما تقصد طبعا رأته سواء في من وجهه ولا من ظهره ما عليها شيء الحمد لله. يقول جل وعلا ولا يؤاخذ ولكن ما تعمدت قلوبكم, فهي غير مؤاخذة يعني نظرت إلى رجل ما تقصد فهي غير مؤاخذة بارك الله فيك, وعدتها صحيحة وتستمر في ذلك. كذلك يقول عقيل بأنها اتصل ابن أخوها عليه ولما ردت تبين مش ابن أخوها واحد ثاني غريب, يسأل عن حكم العدة ما فيها شيء بارك الله فيك. وخبر الوالدة بأن العدة هي أن تلزم بيتها وأن لا تخرج منه إلا لضرورة وأن تجتنب الزينة الذهب والكحل في العين والأطياب والثوب الجميل فقط 4 أشهر و10 أيام, ولها أن تذهب إلى الطبيب إذا احتاجت, ولها أن تتكلم في الهاتف أو تكلم رجل من وراء الباب حتى لو كان أجنبي أو غريب, يعني لو عندها مثلا محل أو مثلا دكان أو هي تريد حاجة وقالت لصاحب الدكان من وراء الباب جيب لنا كذا, ما فيها شيء يا أخي الفاضل أخبرها, لأن في تشدد هناك في قضايا العدة ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان, فالناس ما بين إفراط وتفريط. المقصود هذه كل الأشياء ما عليها شيء في هذا. فاطمة تقول بأن متزوجة من شهر تقريبا ومن كم شهر, تقول زوجة ثانية هي وزوجها قضى معها فترة يعني, ثم تقول ذهب إلى بلد أوروبي لأن زوجته الأولى وأولاد هناك, يقول أنا خاف عليهم وكذا, تسأل تقول هل هذا عدل وما هو الحال. وطبعا فاطمة لما سألت السؤال الثاني حقيقة تبين لي شيء من حياتها ومن وضعها. ولذلك يا أختي فاطمة بارك الله فيك أنا أنصحك جملة من النصائح. أولا عليك أن توثقي عقد الزواج, هذا الفاتحة هذه ما يسمى عقد زواج, يعني لو جاء شخص مع امرأة أو قال نقرأ الفاتحة، هذا مو بزواج، هذا ليس بزواج. الزواج الشرعي هو أن يخطب الرجل المرأة من وليه، أبوها أو أخوها أو عمها مثلا. إذا لم يكن لها أحد مثل حالتك أنت، القاضي هو وليك، فالسلطان ولي من لا ولي لها. فقولي له حتى تكون حياتك نظيفة وطاهرة ونقية، عليه أن يسجل العقد في المحكمة، يعني يخطبك من القاضي، يزوجك هو القاضي في المحكمة، هو الذي يتولى ذلك إذا كان ما عندك أنت أحد، يتيمة ومقطوعة من شجرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من نعم الله عليك أن الله يسر لك مثل هذا الزوج، خاصة وأنك يتيمة ورضيت به، وفيما يظهر كما ذكرت أنت بأن هذا الرجل أحسن إليك، إذن حاولي أن تتمسكي به وأن تراعي ظروفه. فما دام أن عنده أولاد ويخشى عليهم في أوروبا ويروحوا كذا، فرضي بذلك وتحملي بارك الله فيك، وأعطيه فرصة حتى فعلا تسجلين موقف وهو يحفظ لك مثل هذه المواقف الجيدة. قضية أخرى وهي تقول والله أنا أخشى يعني ذهابه في مثل هذه الفترة، تخشين على نفسك، لا يجوز له أن يزيد على 4 أشهر أو 6 أشهر، يعني يغيب عنك ويأتي إليك ويعني يحاول أن يعدل بمثل هذه الصورة. قضية الحمل على ما تتفقان عليه، فالحمل حق لكلا الزوجين، فإذا رضيت بتأخير الحمل ووافقت على ذلك فالتزمي. أما إذا هو ما قال لك ذلك فلك الحق في أن تحملي، لك الحق. أما إذا قال لك لا نؤخر الحمل إلى فترة معينة وأنت رضيت بهذا، ما يجوز أن تخادعينه بارك الله فيك. وأؤكد على مسألة مهمة، وهي أنك تلجئين تخبرينه بأن تلجئين إلى المحكمة، تلجئين إلى القاضي، تلجئين إلى المفتي مثلا، هو الذي يتولى عقد النكاح فيكون هو وليك بارك الله فيك. طيب انتهينا؟ طيب انتهى، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع